سيقام مهرجان الطيران الدولي مرة أخرى في مدينة وانسان، مدينة الميناء الثقافية لبلادنا. من المتوقع إقامة هذا المهرجان المسمى بمهرجان وانسان الطيراني الدولي للصداقة 2017، اعتبارا من يوم 23 حتى يوم 25 من أيلول. أثناء فترة المهرجان سيجري العرض النموذجي لفن الطيران من أداء الطائرات العسكرية والمدنية ومهارة الهبوط بالمظلة والطيران بالتحكم من أداء الطائرات الشراعية وكذلك طيران السياحة وإلى آخره. كما من المتوقع إقامة الفعاليات الثقافية المتنوعة والندوة عن تطوير السياحة في المنطقة السياحية الدولية بين وانسان وجبل كومغان والسياحة في مناطق جبل كومغان وجبل ماسك. سيساهم هذا المهرجان في تعزيز الصداقة والتلاحم والتبادل والتعاون مع شعوب البلدان المختلفة والمتطلعة إلى بناء العالم المسالم والمزدهر.